很难当个三环这 种。没办法。 خلاص ده بتاعك خلاص مين تاني مين ما كانش هيسمع كتاب طار كله حافظ حافظ قد ايه طيب ما ولا ما بدأتش تونس ايش ظروف اي ظروف ثورة نجحت في تونس لم تنجح في مصر الظروف زي ايش فل الله المستعان ها طيب ايه مولانا انا عارف انك بعدين اللي بعد كان مفترض تسمع النهارده المادة كله ايه الاخبار ايه خلصت يعني ولا ما خلصت كتاب الطهارة؟ هراجع عليه شوية كده ماشي مين تاني؟ ها يا اخوة حفظ المتن هو عمدة هذه المرحلة إذا أنت مش تحفظ المتن مش تطلع المرحلة التي تليها وهتكون استفادتك من هذه المرحلة ناقصة جدا صح يا شيخ محمد؟ عشان انت كنت معانا في التمهيدية العام الماضي؟ انا عارف يا جماعة المرحلة التمهيدية دي كان مرة عينها عشان جزاك الله خير. انا مش هيحفظ المادة بقى هيعمل زي محمد جزا الله خير يعني الاخ والله جزا الله خير بيحاول ان هو ايه ينقل التجربة الاخرى متن ابي شجاع معانا في المرحلة الأولى برضه يعني مرحلة قادمة بس شرح موسع له أكثر وأكبر من هذا الشرح الإخوة تحرص على حفظ المتن لأنه هيفيدك جدا في الدراسة بعد ذلك يعني ولعل الإخوة اللي حفظت كتاب الطهارة وذكرت وحفظت الأدلة استحضرها الآن لمسائل الطهارة مختلف عن ذي قبل صح ولا لا يمكن أغلب الحاضرين سبق لهم دراسة كتاب الطهارة في أي درس آخر وفي أي كتاب آخر لكن أظن بعد حفظ المتن والشرح الأمر اختلف فعضوا على هذا الأمر بالنوازل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فقد وصلنا بفضل الله تعالى إلى الكلام على شرائط الصلاة كده شرائط الصلاة احنا انتهينا من شرائط الوجود مش كده هو الان هيتكلم عن شرائط الصحة شرائط قال فصل وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة اشياء طهارة الاعضاء من الحدث والنجس ستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة ويجوز ترك القبلة في حالتين في شدة الخوف وفي النافلة السفر على الراحلة قال شرائط الصلاة شرائط جمع شرط قلنا قبل ذلك الشرط تعليق أمر مستقبل بآخر وهو في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود وهذا الذي عرفه الأصوليون بهذا التعريف هو شرط الصحة وأما شرط الوجوب الذي يطلق عليه شرط الوجوب عند الفقهاء فهو ما يطلق عليه السبب عند الأصوليين وهو الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم الذي يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. فهنا يتكلم عن شرائط الصحة التي إذا لم تتوافر لا تصح الصلاة في غير حال العذر، في غير حال العذر. أما حال العذر فله أحكام استثنائية أخرى. قال شرائط الصلاة قبل الدخول فيها، قبل الدخول فيها خمسة أشياء، وأشار بقوله قبل الدخول فيها إلى أن هذه الشرائط لابد من توافرها وتحصيلها قبل أن يدخل الإنسان في الصلاة. فقال طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. طهارة الأعضاء من الحدث، الحدث عرفناه قبل بأنه حد يذكر كيف فائده. احنا عرفنا الحدث قبل ذلك وقلنا ان الحدث يطلق على اكثر من شيء، حدث الشيء الحادث ده في اللغة في الاصطلاح. أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، حيث لا مرخص. ويطلق الحدث على ما عرفناه الأمر الاعتباري الذي يقوم بالأعضاء، ويطلق على الفعل الذي تنتهي به الطهارة الذي يترتب عليه حصول هذا الأمر الاعتباري الذي يقوم بالأعضاء. واضح؟ فالحدث هو الأمر الاعتباري القائم بالأعضاء الذي يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. فقال من شروط صحة الصلاة طهارة الأعضاء من الحدث. والدليل على، احنا قلنا قبل ذلك ان الحدث ينقسم الى قسمين، حدث أكبر وحدث أصغر، وبعضهم يجعل حدث أكبر وحدث أوسط وحدث أصغر، فيجعل الأكبر الحيض والأوسط الجنابة والأصغر الحدث الأصغر المعروف كخروج الريح والبول إلى آخره. وبعضهم يقسمه إلى قسمين أكبر وأصغر باعتبار أن كلا الجنابة والحيض الطهارة منهما واحدة. فقال طهارة الأعضاء من الحدث أي من الحدث الأكبر والأصغر. والدليل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. وفيها قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. ومنها قول الله جل في علاه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ومنها قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهر. وهذا ظاهر في إيجاب الطهارة على الحائض إذا تطهر. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور أو بغير طهور ولا صدقة من غلو. فهذه أدلة تدل على اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر قبل الصلاة. قال طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. النجس في اللغة الشيء القذر أو المستقذر، وفي الاصطلاح في الشرع هو جرم يكون جرم مستقذر أي مستقذر شرعا، وتستقذره الفطر السليمة والصداع السليمة. إذا قام بالبدن أو الثوب أو المكان يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. والدليل على اشتراط الطهارة من النجاس في البدن قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها يرحمك الله، إذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. قال: وستر العورة بلباس طاهر. وستر العورة بلباس طاهر، فذكر هنا اشتراطا وهو ستر العورة، واشترط في ستر العورة أن يكون بلباس طاهر، ذلك لأن الطهارة من النجس مشترطة في الثوب والبدن والمكان، لكنه قسمها فجاء بقوله طهارة الأعضاء من الحدث والنجس لاشتراط الطهارة من النجاسات في البدن، ثم بقوله وستر العورة بلباس طاهر ليذكر بذلك شرطين: شرط ستر العورة وشرط طهارة الثوب، ثم بعد ذلك يقول: والوقوف على مكان طاهر، ليشترط بذلك أو يذكر بذلك اشتراط طهارة المكان. فأولا ستر العورة شرط لصحة الصلاة بقول الله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في تفسير هذه الآية: المراد بها الثياب، اتخاذ الثياب في الصلاة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار، لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. يعني لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار، أي أن المرأة إذا حاضت نزل عليها الدم لا تقبل صلاتها إلا إذا ابتدى الخمار، صحيح أم لا؟ غلط يا شيخ، صح، كلامي غلط. طب ما هو الصح؟ لم يقل به أحد من أهل العلم، هذا الكلام الذي أقوله اختراع، لم يقل به أحد من أهل العلم، صح، الحمد لله صحيح. طيب ما هو الصحيح؟ لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار، يعني إيه؟ يشير إلى المرأة البالغة التي وجبت عليها الصلاة بقوله الحائض، لأنها قبل أن تحيض، قبل أن تبلغ، لا تجب عليها الصلاة، فلذلك عبر عن ذلك بقوله الحائض، كقوله صلى الله عليه وسلم لا، في حديث آخر وصف المرأة البالغة بالحائض: إذا حاضر لا يقطع الصلاة الرجل، يقطع صلاة الرجل المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار، فعبر بالمرأة البالغة عن المرأة البالغة بقوله الحائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة الحائض إلا بثمار، أي البالغة إلا بثمار. قال: ستر العورة بلباس طاهر، واشترط في هذا اللباس أن يكون طاهرا، هذا شرط طهارة الثوب، طهارة الثوب. والدليل على اشتراط طهارة الثياب قول الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، ثيابك فطهر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له قوله بنت يسار: إنه ليس لي إلا ثوبا واحدا، إلا ثوب واحد وأنها تحيض فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت: فإن لم يخرج الدم، يعني بقى اللون وعصر زواله، فقال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. ولذلك قلنا في غسل النجاسة في الكلام على أحكام الطهارة، قلنا إيش؟ النجاسة لها لون وطعم ورائحة، إذا بقي اللون والرائحة لم يكفي هذا الغسل، وإذا بقى الطعم لم يكفي الغسل، لابد أن يخرج. وإذا بقي الرائحة أو اللون فقط مع عسر الزوال، مع عسر الزوال فقد طهر الثوب ولا يضرك هذا اللون أو هذه الرائحة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية تحده حينما سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض، قال تحده ثم تقرصه ثم تصلي فيه. فهذا الحديث أيضا يدل على اشتراط غسل الثوب من النجاسة. قال وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، اشترط هنا طهارة المكان، طهارة المكان. والدليل على اشتراط طهارة المكان قول النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بوله ذنوبا من ماء، صبوا على بوله ذنوبا من ماء. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود دلالة على الأمر بتطهير مكان الصلاة. قال والوقوف على مكان طاهر، المقصود بالوقوف على مكان طاهر أن يكون المكان الذي يباشره المصلي أثناء حركاته في الصلاة طاهرا ولا يضره ما وراء ذلك، ما وراء ذلك يعني موضع القدمين لابد أن يكون طاهرا. إذا كان ما بين القدمين ليس بطاهر ولا يباشره المصلي فلا يضره. موضع وضع الكفين أثناء السجود لابد أن يكون طاهرا، موضع الذي يلامسه بساقيه حين يجلس، الموضع الذي يضع عليه جبهته حين يسجد، كل ذلك لابد أن يكون طاهرا. فلنفرض مثلا أنه سجد على مكان طاهر فوضع جبهته وكفيه وركبتيه وقدميه على مكان طاهر، لكن صدره موازن لموضع نجس، هل تصح صلاته أم لا؟ نعم تصح صلاته، لأن هذا الموضع النجس هو ليس مباشرا له أثناء الصلاة. فلذلك قال الوقوف على مكان طاهر، فالمقصود بطهارة البقعة أي طهارة البقعة التي يمسها المصلي ويباشرها المصلي، لا كل البقعة التي يعني الحيز الذي يشغله أثناء الصلاة. واضح؟ يبقى لو نقصد أنه سجد وبين صدره يعني وبين الأرض هذا موضع لا يمسه المصلي، ها؟ فلنفرض ان في بقعة نجسة، هل الصلاة صحيحة ام لا؟ صحيحة. عليك السلام محمود. صح. قال والوقوف على مكان طاهر والعلم بدخول الوقت. العلم بدخول الوقت شرط صحة الصلاة، لا بد ان يعلم المصلي ان الوقت وقت الصلاة قد دخل، لأن الصلاة لها وقت لا تصح قبله، لقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولأن دخول الوقت سبب من أسباب صحة الصلاة، أو من استغفر الله، دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، والسبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. يعني ايه الكلام ده؟ زوال الشمس سبب، زوال الشمس أمارة على دخول وقت الصلاة الظهر، وأنت تعلم أن هذا يسمى عند الأصوليين سبب، مش كده؟ زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، والسبب فيلزم من وجوده الوجود، فيلزم من وجود السبب اللي هو زوال الشمس اللي هو دخول وقت الظهر يعني وجوب صلاة الظهر. واضح؟ فيلزم من عدم السبب عدم وجوب صلاة الظهر، عدم وجوبها. واضح؟ فلذلك نقول أن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة ولا تصح الصلاة قبل وقتها، لأن السبب يلزم من عدمه العدم. واستقبال القبلة لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل المسيء في صلاته قال ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر. والاستقبال المقصود به الاستقبال بالصدر، وهذا هو الواجب، الصدر، أن يكون صدرك، أن يكون صدرك واجها للقبلة. ايش لا استقبال، ما هو طالما استقبل بصدره اذا سجد سيكون في نفس الاتجاه. ايوه نعم، لا لا بأس، المقصود بالاستقبال الواجب بالصدر. اما الوجه فلا يشترط الاستقبال به، وان كان يكره الاتخاذ بغير حاجه. والدليل على ان الاستقبال بالوجه غير مشترط ان النبي صلى الله عليه وسلم التفت في صلاته، التفت في صلاته ارسل جابرا الى عمد، ثم كان وهو يصلي ينتظر، فكان ينظر الى الشعب ينتظر او ينظر هل اتى جابر ام لا. واضح؟ فمعنى التفاته صلى الله عليه وسلم ان الاستقبال غير واجب بالوجه، وانما هو واجب بالصدر. فالالتفات مكروه بغير حاجه، والدليل على كراهته قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك اختلاس يختلس الشيطان من صلاه العبد. الالتفات بالصدر إلى غير جهة القبلة يبطل الصدر، الالتفات بالصدر إلى غير جهة القبلة يبطل الصلاة. أما الالتفات بالوجه فقط مع استقبال القبلة بالصدر فلا يبطل الصلاة لحاجة، وإن كان بغير حاجة فلا يحرم ولا يبطل الصلاة إن كان مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يفعله لضرورة، فدل ذلك على أنه ليس حراما. لو راح تحرك يمينا او يسارا مثلا، فتح باب مثلا او بتاع، اذا لم يتحول عن جهه القبله صلاته صحيحه. النبي صلى الله عليه وسلم فتح لعائشه وهو يصلي. ها شيخ حديث كويس. فاذا ما كان يصلي فينظر النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا نظر اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يرسل عنه. هذا يدل ايضا على جواز الالتفات. القصد ان النبي صلى الله عليه وسلم التفت لغير ضروره مع نهيه عن الالتفات، فدل ذلك على ان النهي للكراهه لا للحرمه، لانه لو كان الحرمه لما التفت النبي صلى الله عليه وسلم من غير ضروره. قال واستقبال القبله والواجب عند الشافعيه خلافا لجماهير اهل العلم استقبال عين القبلة لا جهة القبلة، عين القبلة. والمقصود بذلك على قدر الطاقة والسعة. ماشي، ما الفرق بين جهة القبلة وعين القبلة؟ ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا عند أهل المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة إيش؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، يبقى كل هذا قبلة. يبقى إذا انحرف الإنسان عن عين القبلة يسارا أو يمينا، شرقا أو غربا، انحرافا يسيرا لا يضر. أما الشافعية فيقولون المقصود عين القبلة، عين القبلة. يعني عين القبلة؟ يعني البيت. واضح؟ وهذا أمر يشق مع بعد المسافة جدا، وإن كان الجميع متفق على أن الواجب لمن رأى البيت استقبال عين البيت، لمن رأى الكعبة، لمن رأى الكعبة الواجب عليه أن يستقبل عين القبل عين الكعبة، واضح؟ ولا تكفيه النيه. أما من لم يرى الكعبة وكان بعيدا عنها فيكفيه الجهة. الشافعية يشترطون استقبال عين القبلة حتى على البعيد، وذلك بأن يتحرى القبلة أدق ما يكون التحري، وهذا القول فيه نظر. قال: استقبال القبلة ويجوز طرف القبلة في حالتين، في شدة الخوف وفي النازلة في السفر على الراحلة. يجوز طرف القبلة في حالتين، يبقى إذا استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، لكن هذا الشرط يخفف أو يخفف الشرع فيه في حالتين. الحالة الأولى التي يسقط فيها وجوب استقبال القبلة في شدة الخوف، لقول الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه: قال مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال ذلك في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع مولى عبد الله بن عمر: قال لا أرى عبد الله قد قال ذلك إلا عن شيء حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يعرف طريق الاجتهاد. فالظاهر أن هذا موقوف على عبد الله بن عمر لا موقوف الرافع. الموقوف الذي لا حكم الرافع معناه أنه قول صحابي لكن يغلب على الظن أنه لم يأتي به من عند نفسه من اجتهاده، وإنما هو شيء علمه من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يكون في الأشياء التي على خلاف القياس أو التي لا تعرف إلا بتوقيف. الأشياء التي على خلاف القياس، على خلاف القياس لا يتوصل لها بالعقل، بل العقل يتوصل إلى ضدها وعكسها. والأشياء التي لا تعرف إلا بتوقيف، إلا بشرط، إلا بخبر، بنقل، كما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته وأخبار اليوم الآخر، إذا لم يكن الصحابي ينظر في كتب هذا الكتاب. نعم، فهذه الأشياء يغلب فيها على الظن أن الصحابي لم يقلها من عند نفسه، وإنما هي شيء علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فقول عبد الله بن عمر مستقبل القبلة غير مستقبليها، قال فيه نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شدة الخوف من العدو في الحرب، من النصف الذي يطاردك، من المجرم السفاح الذي يطاردك، حتى أن وجها عند الشافعية قال به بعض العلماء أن الحاج الذي يخاف أن يفوته يوم عرفة ويجري ليدرك الوقوف بعرفة قبل غروب الشمس، قبل طلوع الفجر الثاني يوم النحر، أنه يصلي على حاله وهو يجري غير مستقبل القبلة، وأن هذه تذكر في قول الله سبحانه وتعالى: إن خفتم فرجالا أو ركبانا. زي ما بيصلي في الحرب، هو بيصلي في الحرب ازاي؟ مستقبل القبلة غير مستقبلها، أثناء المجالدة بالسيوف كيف يصلي؟ على حسب الطاقة، على حسب الطاقة والسعة. رجل يقاتل ومعه سيف في يد والدرع في يد، ويشيح بالسيف يمنة ويسرى، ويلتفت في كل اتجاه، ويضرب ويضرب، ويصلي، كيف يصلي؟ لا يستقبل القبلة ولا بيرجع ولا بيسجد، إنما يأتي بما يقدر عليه من أمر الصلاة، حتى لو أمر الله على قلبه. يعني مثلا هم بيحاربوا والوقت عدى مثلا بين الحرب لغايه المغرب مثلا، وقعد المده دي كلها المفروض يصلي وهو بيحارب. وهو بيحارب، نعم. قال: في شدة الخوف وفي النافلة دي في السفر على الراحلة، أي الموضع الثاني الذي يسقط فيه وجود استقبال القبلة ولا يشترط فيه استقبال القبلة لصحة الصلاة، هو هذا الموضع أن يكون الإنسان مسافرا راكبا دابته أو راحلته أو سيارته أو طائرته أو أيا كان المركوب ويصلي نافلة، يبقى مسافر متنفل على الراحلة. فلو كان مقيما على راحلته لا يصح أن يتنفل إلى غير القبلة، ولو كان مقيم يعني يتنقل بالدابة أو السيارة داخل بلده يعني داخل الإسكندرية مثلا، هل يجوز أن يتنفل إلى غير القبلة؟ لا يجوز، هذا قول أئمة الأربعة وعامة أهل العلم. طيب يبقى هذه حالة أولى. الحالة الثانية مسافر على مسافر متنفل على غير الراحلة يعني نازل، هل يجوز أن يتنفل إلى غير القبلة؟ لا يجوز. مسافر على دابته غير متنفل يصلي الفرض، هل يجوز أن يصلي إلى غير القبلة؟ لا يجوز، لابد أن تكون أن تتوفر في هذه الثلاثة أوصاف، أن يكون كما قال في النافلة في سفر على الراحلة. والدليل على أن المسافر المتنفل على دابته على راحلته يجوز أن لا يستقبل القبلة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه جمع من الصحابة عنه أنه كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. قال جابر فإذا أراد الفريضة نزل استقبل القبلة، كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. في رواية عن ابن عمر كان يصلي في السفر، كان يصلي في السفر. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع يتنفل استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيثما وجه ركابه، ثم صلى حيث وجه ركابه يعني حيث توجهت به دبته كما في الحديث الآخر. هذه الأدلة تدل على أن المصلي إذا الإنسان المسافر إذا أراد أن يتنفل على راحلته أنه يتنفل على الراحلة حيث توجهت به إلى المشرق إلى المغرب إلى القبلة إلى غير القبلة. وقال الشافعية إذا سهل عليه استقبال القبلة أثناء الإحرام أثناء تكبيرة الإحرام وجب عليه ذلك، ثم لا يضره بعد ذلك أن يتوجه إلى غير القبلة. فإن عثر عليه استقبال القبلة حال تكبيرة الإحرام لم يجب. والدليل حديث أبي داود الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع وهو مسافر استقبل القبلة فكبر ثم يصلي حيث توجه ركابه أي حيث توجهت به راحلته. يبقى إذن المسافر المتنفل على راحلته يجوز أن يتنفل إلى غير القبلة حيث توجهت به دابته، وقبلته هي جهة سفره، قبلته هي جهة سفره. فإن سهل عليه استقبال القبلة حال تكبيرة الإحرام وجب عليه ذلك وإلا لم يجب، يعني وإن عثر عليه ذلك لم يجب. شروط التنفل على الراحلة أثناء السفر. الشرط الأول أن يكون السفر مباحا، أن يكون السفر مباحا. الشرط الثاني أن يكون نفلا، أن تكون الصلاة نفلا. الشرط الثالث أن يكون المقصد معلوما، الشرط الثالث أن يكون المقصد معلوما. يعني المقصد معلوم يعني مسافر إلى جهة محددة معينة، أما الهائم على وجهه الذي يسميه العلماء راكب التعاسيف، واحد هائم على وجهه كده مش عارف هو رايح فين، واضح؟ فهذا لا يجوز له أن يتنفل حيث توجه لأنه لا جهة له ولا حاجة إلى سفره أصلا. واحد كده طالع من بيته زي جماعة الصوفية الذين يتعبدون لله سبحانه وتعالى بإيش؟ بالله بيسموها ايه؟ السياحة بالأرض. يمشي كده يطلع من بيته ويروح في اي حتة. واخد بالك؟ هذا ليس له جهة معينة، يعني ما هوش رايح محلة معينة، ده هو كده حيث توجهت به يعني قدميه. فهذا ليست له جهة. فسفره لم تدعو إليه حاجة، إنما تدعو الحاجة إلى سفر إلى جهة محددة. فمثل هذا لا يحل له أن يتنفل إلى غير القبلة. خلي بالك العلماء قالوا إيش؟ قالوا إنما رخص الشرع في ترك القبلة في النافلة في السفر لأن الحاجة تدعو إلى الأسفار، زي طلب الرزق، التجارة، صلة الأرحام، السفر فيه منافع. قالوا فالحاجة تدعو إلى الأسفار، وإلزام الناس باستقبال القبلة أثناء السفر إما أن يقطعهم عن سفرهم أو يقطعهم عن التنفل. فجمع الشرع بين الخيرين فأجاز لهم أن يتنفروا لغير القبلة في السفر، حتى يجمعوا بين مصلحة السفر وبين مصلحة شرعية من التنفل. إما أن يقطعهم عن السفر وإما أن يقطعهم عن التنفل، إما يخليه يقف لو عايز يتنفل يقف يوقف السفر وينزل يتنفل، وإما أنه يترك الإيه؟ الصلاة حفاظا على وقته في السفر. فرخص الشرع في ترك القبلة ليجمع المسافر بين الخيرين. فراكب التعفيف لا حاجة إليه، لا حاجة له في هذا السفر أصلا، الهام على وجهه. فلذلك قالوا الشرط له، الشرط أن تكون له جهة مقصودة معلومة. الشرط الرابع دوام السفر، يعني لو كان يتنفس ووصل أثناء النافلة إلى محلته وجب عليه الاستقبال، ينزل ويستقبل دوام السفر. هذه شروط صحة النافلة على الراحلة في السفر إذا كانت إلى غير القبلة. ويبطل النافلة على الراحلة في السفر أمرين. الأمر الأول تغيير الجهة إلى جهة أخرى. يبطل النافلة إلى غير القبلة على الراحلة دي في السفر أمران. الأمر الأول تغيير الجهة إلى غير القبلة، إلى جهة أخرى بلا حاجة. احنا قلنا إيه أثناء الكلام؟ قلنا المسافر قبلته وجهته. يعني إيه قبلته وجهته؟ الجهة اللي هو متوجه ليها هي دي اللي تنزل منزله أو قبلة في حقه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل حيث توجهت به راحلته، فإذا حول دابته عن وجهته المقصورة من غير حاجة بطل الصلاة، لأن هذه تنزل منزلة القبلة الآن، لأن المبدل البدل ينزل منزلة المبدل منه، ينزل منزلة الأصل. فهذه الجهة بدلا عن الأصل، فتنزل من زيت الأصل وتأخذ أحكام القبلة الأصلية. إن كانت القبلة الأصلية يعني انتهت حاجة المشي وهيتوجه للقبلة الأصلية خلاص، إنما إلى جهة أخرى غير القبلة وإلى جهة غير جهة السفر. أما لو تحولت به دبته أو هو حولها لحاجة الطريق وحاجة المشي فلا بأس، يحتاج يحول كده يلف ده مفيش مشكلة، انما يحول بغير قصد بغير حاجه فهذا ايه؟ يبطل صلاته النافله. الامر الثاني كثره الحركه بلا حاجه. كثره الحركه بلا حاجه، اذا جوز لك الشرع ترك القبله اثناء الصلاه لحاجه السفر وجوز لك مع ذلك بعض الحركات التي يستلزمها حالك من كونك مسافرا راكبا، يعني لو واحد بيسوق السيارة ويصلي ينفع ولا لا؟ ليش ما ينفعش؟ عندنا في مصر ينفع. ينفع إذا كان بيسوق السيارة بتاعته مسافر وهيتنفل إلى غير جهة القبلة، يجوز أم لا؟ ما ده اللي إحنا بندرسه، يجوز. واضح؟ فمش لازم يرفع إيده ويكبر. يعني هو ترك القيام والاستقبال والركوع والسجود كذا. واضح؟ فلا على قدر الحال، يعني على قدر الطاقة، يعني يستطيع انه يقصد رأسه ليركع ويقصدها ادنى من قصده الاول للسجود مثلا. ينفع لما ينفعش؟ ينفع. وهو محتاج ان هو يحرك يمينه ايده مثلا اثناء القيادة، بعض الحركات التي تستلزمها القيادة، هذه الحركات لا تبطل الصلاة. اما حركات بغير هذا فهذه تبطل، اذا كثرت تبطل الصلاة. وسيأتي ان شاء الله تعالى في مبطلات الصلاة الحركة الكثيرة بلا عذر ولا عذر. هنا قال وقيس الماشي على امراك من باب اول. ده فين؟ تعليقات. قلت حضرتك ملتني مسافر متنقل على غلو اللي رايحين بيه. لا ما الماشي مش القصد من غير القبله. الماشي عند الشافعيه تنفل ايضا الى غير القبله، انما انا مقصود قولي من انه لابد ان يكون على راحله، اقصد انه لو نزل يعني يعني يعني توقف عن السفر ونزل يستريح مثلا، هو الان مسافر لكن نزل في استراحه، هل يستقبل ام لا؟ يجب عليه الاستقبال. اما لو كان هو اثناء سفره هو ماشي، يعني هو مسافر ماشي، فهذا يتنفل وقد من باب اولى، لان الماشي يتمكن من بعض حركات الصلاة التي لا يتمكن منها الراكب الذي يقود راحلته كالركوع مثلا في السجود. اه نعم. يبقى ويرفع من الركوع كامل ماشي. إذا لا نفسه يتأخر يرجع. قال في النافلة سفري على الراحلة، وكما قلنا عند الشافعية المشي يقاس على الركوع. قال وأركان الصلاة 18 ركنا. خلي بالك ها تتكلم في ايه؟ عن الشيخ. لا بس اللي خد كده دعوكم الاحاديث الجانبية. انتبه اركان الصلاة بعد ما تكلم عن الشرط شروط صحة الصلاة تكلم عن اركان الصلاة وركن الشيء جزءه الذي لا يقوم الا به، جزءه الذي لا يقوم الا به كأركان البناء. البناء ده له أركان، حوائط وأعمدة، إذا زالت هذه الحوائط والأعمدة لا بناء. فهذا ركنه الذي لا يقوم إلا به، ويعرف أيضا بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود كالشرط تماما. لكن فرقوا بينه وبين الشرط بأن الشرط يكون قبل الشيء، وأن الركن يكون بعد أو داخل الشيء. فالركن ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، لكنه يكون داخلا في الشيء. شوفوا أنا حاسس إن في إخوة تعبانة، في إخوة أنا أستشعر فيها أثناء الدرس إن في شوية إيه؟ لا مش إرهاق، عدم فهم، يعني تعبان شوية، يعني حاسس إن الموضوع صعب عليه شوية. فأنا أريد أن أنبهك إلى أمور. الأمر الأول أن الدراسة التأصيلية المنهجية التي تبني طالب علم حقيقي ليست سهلة، وحتى العوام بيقولوا اللي بيجي بالسهل بيروح بالسهل، وتبسيط العلوم وتيسيرها وتسهيلها أمر مطلوب، لكننا وصلنا في هذا الزمان إلى درجة الإسفاف في العلم. زي ما كان شيخ أحمد كده خليل بيقول لك أنا خايف يجي يوم الأيام يقولوا إيه؟ الجماعة بتوع كان بيضرب مثال بالجماعة بتوع التدريب يبقى في كده زي حاجات كده في العلوم الشرعيه، خد بالك هو بقى فيه مش بقى خايف، هو بقى فعلا بقى فيه. دورة اتقان الفقه 70 يوم. كيف؟ دورة اعداد الفقيه 3 ايام. اي فقيه هذا الذي يعدل؟ كيف ليش؟ اخ سألني قلت له اخي اذا كنت دورة اعداد فقيه في 3 ايام انا اعمل لكم دورة اعداد المجتهد في 30 يوم. ببلاش بقى اي حاجة، مفيش حاجة اسمها كده. هذا افساد للذوق والبيئة العلمية. هذه الامور افسدت البيئة العلمية، افسدت الذوق العلمي، وخلقت مناخا فاسدا موه وشوش، وفي الحقيقة خدع كثير من الاخوة. كثير من الاخوة تخيلوا وتصوروا من مثل هذه التجارب المرضعة للأوقات والأعمار والمهدرة للأوقات والأعمار في الحقيقة إن هو ممكن يبقى طالب علم بالسهل. الأمر مش كده، فيش حاجة اسمها إعداد الفقيه في 3 أيام ولا إتقان الفقه في 70 يوم ولا الكلام الفاضي ده. الكورسات والملخصات والملازم. والأخ يقول لي فيه عايزين دورة كان الإخوة برشامة. برشامة ايه؟ الإخوة أدمنت من كتر البرشامة بتاعتنا، عايزين نعلم الإخوة برشامة. في حاجة اسمها برشامة؟ ايه برشامة دي؟ عايزين برشامة كده في الفقه؟ فيش حاجة اسمها برشامة؟ ما هوش دواء تاخده في الوريد تبقى فقيه. دي وظيفة العمق، هذه وظيفة العمق. الأمر مش بالسهل. سيبوكم في الطريقة اللي اتعلمنا بيها في المدارس، مراجعة ليلة الامتحان والملخص والكورس، الكلام ده تعمله عشان تاخد ورقة تعلقها في البيت. إنما عشان تتعلم تعليم حقيقي لابد أن تبذل وأن تتعب وأن تكد وأن تجد. فاوعى تتخيل إن مثل هذه التجارب، لأن في بعض الناس يقول لك يا عم أنا رحت المدرسة ورحت الدروس بتاعت فلان دي، الموضوع أبسط من كده. فلان بيشرح بأبسط من كده بكتير، كلام بسيط وسهل والدنيا حلوة. مفيش التأصيل، محتاج لغة معينة وطريقة معينة. محتاج وأنا بتكلم كل شوية أقول لك يعني إيه الشرط ويعني إيه ركن وتعريف اللغوي والاصطلاحي، وأسألك وتجاوب وتغلط وأصحح لك وأغلط وتنبهني، ها، ويبقى في نقاش وحوار وابني لك قاعدة وارجع ابني لك عليها وفكرك بها علشان يحصل عندك ربط بين الأصول وبين الفروع وبين القواعد الفقهية، وتبقى فاهم العلماء اللي بيحطوا مصطلح وبيحطوا تعريف لغوي وبعدين اصطلاحي والعلاقة بينهما وما ينبني على ذلك. إنما أديك كده معلومات مرسلة علشان تعرف توضى وتصلي، ده شيء طيب، لكن ليس في هذه المجالس. هذه المجالس لصناعة طالب العلم. أما مجالس تعليم الوضوء والصلاة للعامة فهي محمودة ومطلوبة، لكن ليست هذا المجلس ليس من هذه المجالس. هذا أولا. ثانيا، طلب العلم بوجه عام لا ينال إلا ببذل المهج والأرواح والأعمار، مش هيجي بالسهل. الراحة لا تناله الراحة. البطال لا ينال منازل الأبطال. من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن ثبت نبت، ومن جلس جلس له. ابذل حياتك وعمرك وجهدك وذهنك وتفكيرك وتركيزك لأمر ما ستصل، ستصل إن شاء الله تعالى. من ألح الطرق ولج، من ألح الطرق فتح له. الصبر الصبر، إذا كان أمر مستغلق عليك وصعب عليك فعليك بأمرين. الأمر الأول كثرة الاستغفار، والأمر الثاني الإلحاح على هذا الشيء حتى يلين لك كما ألان الله تعالى الحديد لداود. هيلين هيلين بس انت اصبر، فيفتح الله لك أي علم تلح في طلبه، بشرط أنك تكون صادق ونيتك خالصة في طلب هذا العلم. إنما يؤتى المرء الفهم على حسب نيته. تصلح نيتك ربنا يديك الفهم. اصبروا يا إخوة. أنا الإخوة اللي بحس إن هي تعبانة شوية في المذاكرة أو في الفهم، إما إن هو لا يداوم على الحضور أو يحضر بانتظام لكن مش بيذاكر، وده اكتر اخ بيصعب عليا. تلاقي الاخ شايل الكتاب تحت باطه رايح جاي دروس، رايح جاي رايح جاي دروس ما شاء الله، لكن ما بيفتحش الكتاب مش هتتعلم. الموضوع مش موضوع حضور دروس فقط، اولا لازم تعرف انت بتحضر ايه، هل هذا الدرس مفيد لك الان ام لا، هو المناسب لك الان ام لا. ثانيا تذاكر. انا مريت على درس لاحد الافاضل، انا كنت في طريقي يعني، وبعدين صليت في مسجد فوجدت درس لاحد المشايخ الافاضل فقعدت احضر. فالدرس ما شاء الله جميل، الشيخ بيقول فيه ضرر يعني، جزاه الله خير. فبعد الدرس حبيت يعني اسال اسم الكتاب اللي الشيخ بيشرحه، فكان المجلس حوالي 60 اخ، سالت حوالي 12 اخ، بينهم ناس بتكتب وناس بتسجل مش عارفين اسم الكتاب. تخيل بقى ازاي، لان هو بيروح يقعد كده ويروح ينام، هو لو فتح لو روح ذاكر اقل حاجه هيعرف اسم الكتاب اللي هو بيذاكره، اقل حاجه يعني، يعني لو حاول ان هو يذاكر. لكن هو بس مجرد ان هو بيعمل زي ما بيعملوا هم، بيعملوا بيحضروا، في ناس بتكتب اكتب، في ناس بتحط الموبايل وتسجل، يا عم ماشي حط الموبايل وتسجل، ولا بيسمع ولا بيذاكر ولا بيقرا ولا فكر مره ان هو يسال على اسم الكتاب عشان يشتريه. 12 اخ يا اما قالوا لي اسم الكتاب غلط يا اما مش عارفينه اصلا. طب انت بتكتب ايه؟ فلو ما ذاكرتش مش هقول لك ما تجيش، لو ما ذاكرتش مش هتصل. انت حصلت 50% من الطريق بالحضور، الحضور والفهم 50%، المذاكره والحفظ تكمل لك الباقي. حتى انت لو ما فهمتش الدرس كاملا، لو خدت من الدرس 60% فهم وروحت ذاكرت، ال 60% دول هيبقوا 80-90%. انا لا اعدك بان انت تطلع من الدرس فاهم كل مساله، لان هذه قدرات، رحمك الله، هذه قدرات وفتح من الله سبحانه وتعالى. ممكن اخ يفهم المساله من اول مره، ممكن اخ تقعد تعيد عليه المساله 10 مرات فهمه مستغرب لاي سبب من الاسباب، لكن لما تروح وتذاكر هتجد الامر فتح لي. فاخوه بالله عليكم اصدقوا، يعني احنا لسه في الصلاه وفي ناس قاعده عامله كده، لما نخش في البيوع واحنا في التمهيديه، هذا ليس شرح، هذا ليس شرح، ده اسمه ايه؟ فك رموز، فك الفاظ، فك الفاظ. هو ليه حط الكلمه دي هنا والكلمه دي معناها ايه؟ ليس شرحا، تعليقات، هذه تعليقات. لسه بقى التفريع والمسائل والمسائل المتشابهه والفرق بينها، ها؟ فالموضوع هيبقى اصعب من ذلك. فبالله عليكم يا اخوه اصبروا اصبروا اصبروا. اخي لن تنال العلم الا بسته سانبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغه، في روايه غربه تحصيل وتلقين استاذ وطول زمان. الشافعي رحمه الله، ومن كلامه ايضا انه قال العلم بطيء اللسان، مش هي لا يلزمك بسهوله، الامر يحتاج الى وقت، واذا لم تكن معتادا على الطريقه المنهجيه في الطلب هتحتاج لوقت لاعتياد هذه الطريقه. بطيء اللسان، بعيد المرام، هدف بعيد، لا يدرك بالسهام، ما هوش صيده هتضربه كده هتناله، ولا يرى في المنام، قاعد في الدرس نايم استني يحلم يروح البيت ينام، يشغل التسجيل يسمع الدرس في البيت وينام، قاعد سرحان للنار مش هتعلم. ولا يرى في المنام، مفيش حدثني قلبي عن ربي، ولا يورث عن الآباء والأعمام، أبوك شيخ مش هتبقى شيخ إلا لو ذاكرت، مرافق لشيخ مش هتبقى شيخ إلا لو ذاكرت، لازق لشيخ مش هتبقى شيخ إلا لو ذاكرت، مالكش دعوة ناس تقول لك يا شيخ، أنت بينك وبين نفسك عارف إن أنت مش شيخ. ولا يورث عن الآباء والأعمام، إنما هو شجرة، عارف الشجرة؟ لا تصلح إلا بالغرس، ولا تغرس إلا في النفس، ولا تسقى إلا بالدرس، ولا يحصل إلا لمن أنفق العينين وجثى على الركبتين، ولا يحصل إلا بافتراش الحجر والنوم على المدر وقلة النوم وصلة الليلة باليوم. انظر إلى من شغل نهاره بالجمع وليله بالجماع، أيخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، حتى يعتضد الدفاتر ويستحصل المحاذر ويقطع القفار ولا يفصل في الطلب ما بين الليل والنهار. طلب العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. ما ينفعش تأتي الدرس بذهن منشغل، ولا تجلس تستمع بذهن شارد ولا بملل، لابد أن تكون شغوفا في طلب العلم. الشافعي رحمه الله كان إذا يقول: كنت إذا سمعت مسألة في العلم تمنيت لو أنني كل أذن. ملوش حل يطلع عليه، تعبيراته عجيبة، يتمنى أن هو كله عبارة عن ودان. شوف الشغف في طلب العلم عشان المسألة تدخل في كل ذرة من جسدي. تمنيت لو أن كل أذن، مش عايز دنيا، مش عايز تفكير، مش عايز أي حاجة، لا مدرسة ولا زوجة ولا شغل، ما عايز أسمع المسألة دي، عايز أتعلمها. اصرف ذهنك عن أي شيء آخر إلا طلب العلم، وأنت داخل باب المسجد المدرسة سيب الدنيا بره، وسيب الانشغالات بره، سيب كل حاجة بره، أنت هنا بتتعلم العلم الذي عليك السلام. حاضر حاضر إن شاء الله عليك السلام. سيب الدنيا كلها بره، أنت هنا بتتعلم العلم الذي ينجيك في الآخرة. فدي مسألة تحتاج إلى فراغ قلب وفراغ ذهن وجمع همة، وإلا لم تصل. ماشي؟ مش عايز بقى إيه نظرات اليأس الإحباط الجاف في عين البعض دي. إخوة كده تشد الهمة زي ما كانوا بيقولوا لنا في الجيش: انفق قدرك، ارفع دماغك فوق، شد حيلك. قال: فصل. وأركان الصلاة 18 ركنا. استعينوا بالله ولا تعجزوا. النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، والركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير والتشهد فيه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة، وترتيب الأركان على ما ذكرنا. بعد ما تكلم عن الشروط يتكلم عن الأركان. قال: أركان الصلاة 18 ركنا. النية، النية القصد، قصد القلب المقارن للفعل، ودليل وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال بالنيات. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسب. حقيقتها القصد، حكمها الوجوب، محلها القلب، ويجوز التلفظ بها بل يستحب عند الشافعية والحنابلة، وقال المالكية يباح، وفي قول خلاف الأولى، وقال الحنفية يباح، وفي قول خلاف الأولى، وفي قول مكروه، وقال بعضهم بدعة. واختار ابن تيمية رحمه الله أن التلفظ بالنية بدعة، وهو الراجح من جهة الدليل. ومسألة التلفظ غير مسألة الجهر، فالجهر بدعة بالإجماع كما حكى الإجماع على ذلك ابن تيمية رحمه الله. قالوا محلها القلب، ويجوز التلفظ بها أو يستحب عند الشافعية في المعتمد والحنابلة في المعتمد، ولكن العمدة هو القلب. فلو تلفظ بلسانه ولم ينوي بقلبه لم تصح النية بالإجماع، ولو خالف اللسان القلب فالعبرة بما في القلب لا بما نطق اللسان. يعني لو نوى بقلبه صلاة الظهر وتلفظ بالعصر خطأ صحت صلاة الظهر ولا عبرة بما قاله اللسان. الفرق بين الجهر وبين التلفظ، التلفظ مجرد التلفظ من غير إسماع للغير، يسمع نفسه، أما الجهر يسمعه. النية حقيقة حكم محل وزمن، زمنها أول الواجبات، فأول واجبات الصلاة أركان الصلاة هو تكبيرة الإحرام، فيشترط في النية أن يأتي بها عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام. فلو نوى الصلاة مطلقا عند تكبيرة الإحرام، نوى نفل مطلق، ثم أضاف بعد ذلك إلى هذه النية بعدما بدأ صلاته نية أخرى كالاستخارة مثلا، لم يصح، لأن محل النية عند تكبيرة الإحرام، لابد أن يأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام. لا لا تبطل، لو نوى الاستخارة لا تبطل ولا تصح، ولا تصح استخارة ولا تبطل كنفل مطلق. إنما لو نوى نفلا مطلقا وبعدما ابتدأ صلاته قال بها إلى شيء آخر مثلا كراتبة أو فريضة لا تصح لهذه ولا ذلك، وفي وجه تصح نفلا مطلقا. تصح العلو المعتمد هيأتي بها إن شاء الله. النية محلها القلب وزمنها أول الواجبات. كيفيتها يشترط أن ينوي الصلاة، يبقى هذه مرتبة. لو نوى الصلاة فقط فهذه نية مطلقة، يعني صلاة نافلة مطلقة. جزاكم الله خير، ربنا يحفظك، جزاكم الله خير. ولو نوى الصلاة فقط هذه نافلة مطلقة. ويشترط إن كانت فرضا أن ينوي الفرضية ليميزها عن صلاة النافلة، يبقى هذه مرتبة ثانية، يبقى نوى الصلاة ونوى فرضية. ويشترط إن كانت صلاة فرض أن يعينها ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا صبح، يبقى هذه مرتبة ثالثة اللي هي التعيين. يبقى عندي ثلاثة مراتب للنية. لو هيصلي نافلة مطلقة يبقى تكفي نية الصلاة، فرض يبقى لابد من نية الفرضية، ثم بعد ذلك يعين أي فريضة يريد أن يصلي. طيب هيصلي راتبة الظهر يبقى هينوي الصلاة ويعين راتبة الظهر القبلية أو البعدية. واضح؟ هذه هي كيفية الصلاة. مقصود النية التمييز كما قلنا قبل ذلك، تمييز العبادات بعضها عن بعض وتمييز العبادات عن العادات. فلو نوى الصلاة فقط لا يكفي، لابد أن يميز، لأن هناك صلوات عدة فرض ولا نافلة، والفروض نفسها أي صلاة فرض، الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات، لا يفرق بينهما إلا النية. إيه اللي بيخلي دي ظهر ودي عصر؟ النية. قال النية والقيام مع القدرة، الركن الثاني القيام مع القدرة، أي قيام أصلي في صلاته مع القدرة على القيام، لقول الله سبحانه وتعالى وأقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان رضي الله عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع عمران بن حصين، مش سلمان، عمران بن حصين كان مراد كان مريضا بالبواسير رضي الله عنه وأرضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا رجل مريض بالبواسير يجي بعد كده أقل يشدد على رجل كما حكي لي مرات من تشديد بعض الإخوة على الناس، رجل يصلي جالس، يصلي جالس ليه يا عم الحاج؟ أولا أنت مالكش تسأله يصلي جالس ليه، هو ما سألكش، فأنت مالكش تسأل، مش هتقعد تفتش ورا الناس اللي بيصلي قاعد بيصلي قاعد ليه واللي بيصلي واقف بتقول صح ولا لا، صلي قاعد ليه يا عم الحاج؟ أنت قيم على الناس بينهم وبين ربهم، هو لو سألك حالي كذا وكذا قال لي أنا أصلي جالسا أم لا تفتيه بما تعمل، انما مالكش السؤال. وبعدين اصلا انا يا ابني عندي مش عارف ايه في ظهري ومركب مسامير، الحاج انت بتيجي من المسجد ماشي من البيت ماشي يعني قادر تمشي؟ لا يجوز صلاتك باطله كده لا حول ولا قوه. يعني عمران بن حصين كان عنده بواسير، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما الا لم تستطع فقاعدا، ما قالوش هات لي شهاده من اربعه دكاتره ما ينفعش تصلي واقف مخصوص، قال فان لم تستطع حاله على دينه، هو طبيب نفسه، هذا بينه وبين ربه، انت تقول له قاعده فقط يا حاج صلي قائما فان لم تستطع قاعده، اذا خفت على نفسك من الـ من الـ من القيام الدكتور منعك ليه؟ في الم، صلاتك قائما تشوش عليك في الخشوع نتيجه الالم عدم القدره على الركوع، يبقى صلي قاعدا، انما انت مش هتقعد بقى ورا الناس ايه؟ بس انت فعلا فكر كده يا شيخ، هو اقل الم بيقعد عشان انت ماشي، ده كلام يقال في الدروس العامه بقى، احنا معلم الناس ان انا تروحش الواحد واحد تقول له رجل والله مره اتصل بيا في الهاتف رجل يسال يكاد يبكي يعني في تليفون، يعني الاخ ضلم له الدنيا قال له صوتك بطل طبعا الله مستعان. القيام مع القدره، ان لم تستطع فقاعدا يقعد ويستقبل قبله ويصلي. وهذا الحديث استنبط منه العلماء قاعدة مهمة وهي الميسور لا يسقط بالمعسور، هذا الحديث من أدلة هذه القاعدة، الميسور لا يسقط بالمعسور. قال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ولا قال له صل قائما فإن لم تستطع فلا تصلي؟ ها قال له ايه؟ قاعدا، يبقى احاله او اسقط عنه المعصور واوجب عليه الميسور، فالميسور لا يسقط بالمعصور، ما تعذر فعله لا يؤثر في اسقاط ما تيسر فعله، الذي تعثر عليه القيام فوجب عليه ان ياتي ببقيه اركان الصلاه قائمة كاملة، فلو فرضنا أن رجلا يتعذر عليه القيام في الصلاة ولا يتعذر عليه السجود الكامل يجب عليه أن يأتي السجود الكامل، يبقى مش علشان هو رخص له أن هو يصلي على المقعد يبقى يجوز أن ينحني ويترك السجود على الأرض، إلا إذا كان حالته تمنعه من السجود على الأرض. رجل يصح يستطيع ان يصلي قائما يقف، لكن لا يستطيع ان يركع ولا يستطيع ان يسجد مثلا، هذه حالات موجوده، هو قادر ان هو يقف لكن ما يستطيعش ان هو يسجد او يركع، يبقى يجب عليه ان يقوم وعند الركوع والسجود ينحني، واضح؟ يجلس وينحني ولا يركع ولا يسجد الا على قدر الضغط، لكن مش مجرد ان هو عاجز عن القيام تسقط عنه بقيه الأركان، الميسور لا يسقط بالمعسور، القيام مع القدرة. وهنا ننبه على خطأ شائع أن بعض الذين يصلون في المساجد جلوسا يأخذون كرسيا ويجلسون في آخر المسجد، ها يصلون منفردين خلف الإمام وخلف الصف وخلف المسجد في الآخر خالص، أنت رخص لك في الجلوس، طب سايب الصف ليه؟ صلي منفرد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل صلى منفردا خلف الصف قال فليعد الصلاة، أمرهم بأن يعيد الصلاة إن كان هذا خلاف قول الجمهور. لو كده فرض يصلي على ذكر خلاص دول مش منفردين، أتكلم عن رجل منفرد. طب هو لو بيتوقع ان في ناس كده هتيجي ويقعدوا معاه، لا يصلي مع الصف طالما مفيش حد معاه. قال والقيام مع القدرة، واذا لم يستطع يجلس، واذا لم يستطع الركوع والجلوس يومئ ويجعل إيماءه للسجود اكبر او اكثر من إيماءه للركوع، يعني ينخفض للركوع ويجعل السجود اخفض منه اخفض من انخفاضه للركوع. قال وتكبيرة الإحرام، إذا كان يصلي على جنب ينام على جنبه مستقبلا القبلة ويأتي بما يستطيع من إيماء للركوع والسجود برأسه. قال وتكبيرة الإحرام الركن الثالث من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التكبير وتحريمها التسليم، استغفر الله، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقال في حديث المسيء في صلاته صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فكبر إذا قمت إلى الصلاة فكبر. تكبيرة الإحرام لها شروط، أول هذه الشروط أن يوقعها بعد الانتصاب في الفرض، أن يوقعها بعد الانتصاب في الفرض، يبقى لابد أن يكون قائما منتصبا مستقبلا القبلة، أن يوقعها بعد الانتصاب في الفرض، يعني الانتصاب يعني قائم منتصب، يبقى لسه بيقوم كده وأما كبر تكبيرة الإحرام وهو لسه بيقوم لم ينتصب لا تصح صلاته فرضا. وهل تصح نفسا أم لا خلاف؟ بعد الانتصاب في الفرض، في الفرض، لأن من شروطه أو من أركان الفرض القيام معه في القدرة، فلا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام التي هي أول أركان الصلاة الفعلية قائما، أن يأتي بها حال الكمال، فلا بد أن يكون قائما منتصبا مستقبلا القبلة ثم يكبر، لسه بيقوم كما يفعل البعض، لسه بيقوم وأما كبر تكبيرة الإحرام ما ينفعش. واضح؟ دخل والإمام والإمام راكعا، دخل الصلاة والإمام راكعا فأراد أن يدرك الركوع فهوى للركوع وكبر تكبيرة الإحرام بعدما هوى للركوع، متخيل الصورة؟ عايز يلحق الإمام راكع فدخل وبعدين هو بيركع كده أما كبر تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته فرضا، واختلفوا هل تصح نفلا أم لا. أنا بضرب مثال على صورة الآن لا تنقلني صورة، إذا هو دخل والإمام راكع وقف في الصف، دعك من يمشي ولا يمشي، وقف في الصف وركع عشان يدرك الركوع بتاع الإمام وكبر وهو بيركب وهو يهوي للركوع، يبقى غير منتصب لم تنعقد صلاته فرضا. من شروط تكبيرة الإحرام في صلاة الفرض أن يأتي بها منتصبا مستقبلا القبلة، حال إذا كانت الصلاة فرض مستقبلا القبلة منتصب، كبر وهو يعمل الركوع تنعقد صلاته نفلا على الصحيح. ماشي؟ ليه تنعقد صلاته نفلا؟ يعني من الصلاة اللي هيجيبها اديله 10 جنيه. شيخ خلاص من الصلاة كاملة. طلع على شيخ. شيخ. شيخ. عدم اشتراط القيام في صلاة النافلة. شيخ. ماشي، ما هو على عدم اشتراط القيام في صلاة النافلة. لكن هو أصلا نوى فرض. هي ده اللي أنت كنت تقوله؟ انتقل من نية الفرض إلى نية النية محلها. اول الواجبات عند تكبيرة الاحرام. شفتوا بقى المساله فيها الصوره فيها كم مساله؟ فقط كبر بنيه الفرضيه وهو يهوي للركوع مش منتصب، فقالوا على الصحيح من اقوال اهل العلم تبطل صلاه الفرض وتصح نفلا، هو لم ينوي نفل ومحل النيه عند تكبيرة الإحرام عند أول الواجبات فكيف اختسبوها نفلا؟ لأن الشيخ الذي هو فقط سر هنا 100 صندوق بتاع المدرسة في 10 جنيه في الصندوق ولا بتاع من جنيه؟ ها؟ ولا الشيك كده مش هدفعها خالص؟ هدفعها من جنيه بس أجاوبه. لأن تحريم الصلاة تكبيرة الإحرام. هي يا شيخ. ولما بيجي يحط النية يحطها على طول مرات يحط النية نية الصلاة فدي تصح مطلقة للنفل وغير النفل وبعد كده بيحط الفرضية وبعد كده بيحط التعيين فالفرضية سقطت ففي لسه موجودة النية اللي هي الصلاة. فتح الله عليك ما اسمك شيخ؟ حمدي. حمدي بقيتها بقى مش تاخد 10 جنيه انت جبتها لكن 10 جنيه سمعتها ولا جيت ولا فهمتها؟ ربنا فتح عليك شيخ هذا من فتح الله عليك يبقى فتح عليكم في الاثنين ها؟ خلي بالك بقى كلامك صح بس ايه الدليل عليك؟ خلي بالك احنا قلنا ان هي ايه؟ فاكر لما قسمت لك ان هي ثلاث مراتب انا مش بقسمها لك اعتباطا انا بقسمها لك عشان تفهم دي النية صلاة وفرضية وتعيين ماشي؟ خلي بالك لو اتى بالنية فقط بالصلاة فقط يبقى نافلة مطلقة وبعدين مطلوب منه ينوي الفرضية ويعين اي فرض من الفروض لما هنا كبر تكبيرة الاحرام لكن لم يأتي بها على شرطها اتى بها في حال الهوي للركوع وصلاة النافلة لا يشترط فيها القيام لانه يصح ان يصلي النافلة جالسا من غير عذر واضح فتردت الصلاة بين كونها باطلة بالكلية وبين أن نقول صحت نفلا طب كيف تصح نفلا وهو لم ينوي النفل والنية محلها عند تكبيرة الإحرام قال لك ما هو نوى صلاة وبعدين مرتبة ثانية نوى فرض لغيت الفرضية وبقيت الصلاة قلنا طب إلغاء الفرضية ألا يستلزم إلغاء الصلاة يستلزم ولا لا يستلزم لأنهم مرتبطين ها يستلزم لا يستلزم اختلف العلماء على قولي حد يرجح بقى يلا ها لا يستلزم على بال ما وصل الاثنين ترجح بقى شيخ محمود ها ليه ما هي دي اللي عليها العشر جنيه لان النية على ثلاث مرات لا خلي بالك مش هتجيبوها ما حدش يقول 10 جنيه في قاعدة من الآخر في قاعدة يا اخوانا دي بقى هي أصل في قاعدة تقول بطلان الخصوص لا يستلزم بطلان العموم دي بقى أغلى من 1000 جنيه اكتب عنك بطلان الخصوص لا يستلزم بطلان العموم بطلان الخصوص لا يستلزم بطلان العموم عندي نية عامة وهي نية الصلاة ونية أخص منها وهي نية الفرضية فبطلان النية الخاصة التي هي الفرضية لا يستلزم بطلان النية العامة هذه القاعدة هي التي بنيت عليها التصحيح صلاة النافلة هنا مع بطلان صلاة الفرضية ودليل أو من أدلة هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحج قال لبيك اللهم عن شبرمة قال له من شبرمة قال أخ لي أو صديق قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فالعلماء متفقون على أنه في هذه الحالة ينعقد إحرامه عن نفسه عامة العلم على ذلك أن إحرامه ينعقد عن نفسه بالرغم من أنه لبى عن شبرمة ولا يحتاج إلى إحرام جديد النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه لا إحرام لك احرم من أول وجديد واضح؟ فقالوا إحرامه صحيح وينعقد عن نفسه وإن لبى هو عن شبرمة حتى لو كمل الحج كله يظن أنه يحج عن شبرمة الحج واقع عن إيه؟ عن نفسه فهو هنا نوى نية عامة وهي نية الحج ونية أخص وهي نية الحج عن الغير فلغيت الحج عن الغير وهذا بطلان خصوص ولم يستلزم ذلك بطلان العموم وهو الحج عن راح خلاص كل واحد فيه بيجي طيب احسنتم جزاكم الله خير. الاخوه اللي جابت 90% من او 70% من المساله جزاهم الله خير فتحهم الله عليك. طيب حتى لو يا شيخ حتى لو كانت النفقه على حساب شبرمه لا ده موضوع تاني هيرجع لشبرمه رضي الله عنه وعن شبرمه. قال وتكبيرة الإحرام وقلنا أول شرط أن يوقعها بعد الانتصاب في الفرض. أول شرط أن يوقعها بعد الانتصاب إذا كان في الفرض. ثانيا أن تكون باللغة العربية للقادر عليها. إذا كان قادرا على أن يتعلمها ويأتي بها باللغة العربية وجب عليه ذلك. ثالثا تقديم لفظ الجلالة على لفظ أكبر، أن يقول الله أكبر ما يقول فيه الأكبر الله. إيه هو في حد ممكن يقول كده؟ ده في منهج كده، ده مذهب الحنفية أن الدخول في الصلاة يكون بكل قول يحطم به الله سبحانه وتعالى. يعني لو قال مثلا الله أجل يدخل في الصلاة، واضح؟ فالشافعية يقولون اشترط أن يقدم لفظ الجلالة على لفظ أكبر. ثانيا عدم مد حتى الشافعية يجوزون الدخول في الصلاة بقول الإنسان الله أكبر وهذا هو الوالد، وبقوله الله أكبر بالتعريف، وهذا مذهب الشافعية. يجوز أن يدخل بقوله الله أكبر وبقوله الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ثم استقبل القبلة وكبر، والذي يقول الله أكبر يسمى في اللغة وفي الشرع مكبرا، والأكبر فيه زيادة تعظيم لأن فيه تخصيص، واضح؟ لكن الصحيح الوقوف على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الله أكبر. ده مذهب الشافعية. الحنفية حاجة تانية، مذهب الحنفية يدخل في الصلاة بكل قول يعظم به الله سبحانه وتعالى. مثلا تكبيرة الإحرام قال أن يوقعها بعد الانتصاب في الفرض باللغة العربية القادر عليها، تقديم لفظ الجلالة على أكبر، وعدم مد همزة الله، ما يقولش الله أكبر أو الله أكبر، ما ينفعش يقول كده، ما ينفعش إنك تقدم، ما ينفعش إنك تمد همزة الله فتصير بذلك إيه؟ استفهاما الله أكبر، لا يصح. كذلك عدم مد باء أكبر، ما ينفعش يقول الله أكبر، لا يصح أن يمد باء أكبر. يشترط ايضا ان يسمع نفسه، ان يسمع نفسه جميع حروفها، ان يسمع نفسه جميع حروفها، يعني ما ينفعش يقولها يحرك بها شفتيه دون ان يسمع نفسه، لابد ان يسمع نفسه. يبقى يسمع نفسه او يسمع نفسه من بجواره، لكن لو حرك شفتيه فقط دون ان يسمع نفسه فلا يعتد بذلك كلام في الشرع. نعم اسمع نفس الامر يعني هين جدا، يعني مش عايزين وقت. اشتغل باللغه العربيه على القادر عليه. لا لا لا يشتغل تسمع. ايقاعها حال الاستقبال كما قلنا، تأخيرها عن تكبيرة الإمام حال الاقتداء، هذا الشرط الأخير، تأخيرها عن تكبيرة الإمام حال الاقتداء. يشترط أن توقع تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة إحرام الإمام، لا قبله ولا معه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبق الإمام ولا تساوي. فيشترط أن تأتي بتكبيرة الإحرام إذا كنت مأموما بعد انتهاء الإمام من تكبيرته كلها. قال وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، أي هذه ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا عام في الصلاة السرية والجهرية في الإمام والمأموم والمنفرد، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة لفظ، ها نكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي تفيد النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الإضافة أو الاستفهام الإنكاري أو الإضافة أو الشرط. في حاجة اسمها نكرة في سياق الإضافة، نكرة في سياق الإضافة إزاي نكرة في سياق الإضافة؟ تعريف الإضافة، نكرة في سياق النهي أو نفي أو الاستفهام الإنكاري أو الشرط، كل ذلك يعم. فلا صلاة لفظ النكرة في سياق النفي يفيد العموم، فلا صلاة لا لمأموم ولا لإمام، لا صلاة مأموم ولا صلاة إمام ولا صلاة منفرد ولا صلاة جهرية ولا صلاة سرية إلا لمن يقرأ في فاتحة الكتاب. وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة في الصبح، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف أئمتكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لعلكم تقرؤون خلف أئمتكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود وغيره، سكت عنه أبو داود وحسنه أصححه الشيخ الألباني رحمه. قول الله تعالى: إذا قرأ القرآن في قراءة غير الفاتحة، في القراءة غير الفاتحة. مالكية قلنا إحنا عندنا في الشافعية، مالكية هناك في تونس. يا صاحب قول المالكية، خذوا بذكر. من مالكية؟ بص يا شيخ، ما اسمك؟ عبد الحليم؟ طيب على ريم على راسك. اسمع اسمع، هذه مرحلة في مدرسة الفقه المنهجي لتدريس قول واحد وقول المذهب حتى يمكن الطالب ويعرف قول المذهب الشافعي بدليله، ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية يعرف عن المذهب الشافعي أكثر وبأكثر من الأدلة والتفريعات والقواعد والأصول، ثم ينتقل إلى المرحلة الثالثة يعرف أكثر عن المذهب الشافعي والقواعد والأصول والأدلة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة يتمكن فيها من دراسة الفقه المقارن. لذلك نحن لا نذكر في هذه المرحلة أقوال الأئمة إلا على سبيل يعني الفائدة في بعض المسائل المشهورة. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال: وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال في قال: اقرأوا الفاتحة فإنها أم القرآن، أم القرآن وإنها سبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. وروى ابن خزيمة في صحيحه وصححه الشيخ الألباني عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية. قرأ الفاتحة، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة في الصلاة وعدها آية. بسم الله الحليم، كن حليم. قال: والركوع والطمأنينة فيه. الركوع ركن من أركان الصلاة بالإجماع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والرفع والطمأنينة فيه لقوله حتى تطمئن راكعا، والرفع والاعتدال أي الرفع من الركوع والاعتدال إلى الحال الذي كان عليه قبل الركوع وهو الانتصاب. والطمأنينة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما. والسجود لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. قال والسجود والطمأنينة فيه. والسجود يكون على سبعة أعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على الجبهة والكفين والركبتين وأطراف القدمين. فيجب عليه وضع جبهته وجزء من باطن كفيه وجزء من باطن أصابع قدميه ومن ركبتيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الكفين والقدمين والركبتين والجبهة، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى الأنف. فاختلف العلماء بسبب هذه الإشارة هل يجب وضع الأنف مع الجبهة في السجود على الأرض أم لا. فمنهم من قال الجبهة من الأنف، الأنف من الجبهة ويجب وضعها، ومنهم من قال لا يجب وضع الأنف ووضعها مستحب وليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على سبعة أعظم، وإذا جعلنا الأنف واجبة كان ذلك كان الواجب ثمانية أعظم. واضح؟ والأنف ليست من الجبهة لا شرعا ولا عرفا ولا لغة، بل هي عضو مستقل. والدليل على أن الجبهة والأنف ليس عضوا واحدا أن الإجماع منعقد على أنه لا يكفي وضع الأنف. يعني إيه؟ لو الجبهة والأنف عضو واحد اقتضى ذلك الإجزاء بوضع بعض هذا الجزء، كما أن الكف عضو واحد لو وضع بعض كف ورفع البعض صارت صحيحة أم لا، لأنه سمى واضع للكف مش ممكن لكن واضع، صح؟ فلو إن الجبهة والأنف عضو واحد يبقى وضع جزء منها يكفي، وضع جزء من هذا العضو يكفي، والإجماع منعقد على أن السجود على الأنف وحده لا يكفي. فدل ذلك على أن الأنف ليست من الجبهة، ولو كانت الأنف من الجبهة وكان عضوا واحدا لاكتفي ببعض هذا العضو وهو الجبهة. فدل ذلك في الحالتين يعني بهذا الاستدلال وبعكسه على أن الأنف ليست من الجبهة، وإنما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة إليها ليشير إلى أن الواجب الجبهة والاستحب وضع الأنف. وعندنا وجه عند الشافعية أن الواجب هو الجبهة فقط وبقية الأعضاء غير واجبة أصلا. يعني لو تخيلنا أنه سجد على الجبهة فقط ولم يضع كفيه ولا ركبتيه ولا قدميه، تخيلنا لو تخيلنا أنه فعل ذلك هل تصح صلاته أم لا؟ لا إله إلا الله. على القول اللي أنا ذكرته عند الشافعية وجه أن الواجب وضع الجبهة فقط، تصح صلاته ولا لا؟ هو بالعافية لا تصح إخناقة يا ابني. على هذا القول أن الواجب وضع الجبهة فقط، لو تخيلنا أنه سجد على جبهته فقط تصح صلاته ولا لا؟ على هذا القول تصح. إيه فايدة بقى أنك تعرف القول دوت ومقتضاه؟ المسألة اللي أنا هقولها لحضرتك دي، طبعا مسألة إن شخص يبقى هيليوم كله طاير ما عدا جبهته على الأرض ده مش متخيل، أنا عارف، لكن أنا بضرب لك المثال عشان تتخيل. عندنا مشكلة الجمباز ممكن يطير ويقف ويقف. طيب أنا أقولها هيليوم. طيب والفضاء. انما الصورة بقى اللي احنا محتاجها ايه؟ ان واحد ساجد وحاطط رجل على رجل بتحصل ولا لا؟ واحد ساجد ورجله من ورا حاطط رفع رجل على رجل، مش بتشوفها دي؟ طيب لو قلنا ان الواجب وضع اطراف القدمين يبقى صلاته ايه؟ باطلة. ولو قلنا ان هناك قول للشافعية وغيرهم ان الواجب وضع الجبهة فقط يبقى صلاته ايه؟ مختلف فيها، صحيح على هذا القول. فهمت؟ يبقى دي قيمة انك تعرف هذه المسألة. الركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه. وقلنا ان الواجب وضع الجبهة، جزء من الكفين، جزء من اطراف القدمين، اصابع قدمين، الباطن يعني يقلبها كده في جهة القلة، باطن اصابع القدمين، وجزء من الركبتين، والجلوس بين السجدتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا او قاعدا. والجلوس والطمأنينة معناها رجوع كل عظمة الى مستقرها، وهذا يحصل في لحظات لطيفة. يبقى الطمأنينة قدر ايه؟ قدر يسير. والجلوس الاخير لفعله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم في اخر صلاته يجلس في الركعه الاخيره ويقدم رجله اليسرى وينصب البكرة ويقعد على مقعده صلى الله عليه وسلم في اخر الصلاه. وهذه القاعده بهذه الكيفيه بهذه الصوره مستحبه، لكن القاعده نفسها ركن في الصلاه، يعني جلوس نفسه ركن، صفته التي ذكرناها مستحبه. قال: والجلوس الاخير والتشهد فيه، اي تشهد التحيات مع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتي، والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فيه التحيات ركن من اركان الصلاه، ويجب عليه ان ياتي بها او ياتي بهذا الذكر حال الجلوس. فبذلك يجب الجلوس لامرين: الامر الاول لان ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والامر الثاني لان الجلوس محل لذكر واجب، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ودليل على ركنية التشهد ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود انه قال: كنا اذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا، ثم ذكر الصيغه التي كانت قبل فرض التشهد، وقال: قبل ان يفرض التشهد علينا، السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. قال: لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم اقبل علينا لوجهه فقال: ان الله هو السلام، اذا جلس احدهم في الصلاه فليقل: التحيات لله والصلوات الطيبات الى اخره. قال: والجلوس الاخير والتشهد فيه، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، اي بعد انتهاء التحيات وهي تنتهي بالشهادتين، يجب عليه، وهذا ركن من اركان الصلاه عند الشافعي، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصيغة المستحبة هي الصيغة الإبراهيمية، والواجب مطلق الصلاة على النبي، يعني لو قال اللهم صل على محمد أتى بالركن، لكن الصيغة المسنونة المستحبة هي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر الصلاة. ودليل ذلك ما رواه أبو داود مرفوعا: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والتسليمة الأولى، هذه التسميمة التسميمة الأولى من أركان الصلاة، وهذه اللفظة في المسألة التسميمة الأولى تدل على أن التسليمة الثانية ليست ركنا ولا واجبا، وهذا صحيح. الدليل على ركنية التسليم ووجوب التسليم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، والدليل على أن التسليمة الأولى فقط هي الواجبة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وابناته وغيرهما، صححه شيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، وهذا دليل على أنه كان يكتفي بتسليمة واحدة أحيانا، فإذا اكتفى بتسليمة واحدة دل ذلك على أن الثانية ليست واجبة. في سورة الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئاً يزيلاً، يميل بهذا الشرط الأيمن شيئاً، إذا سلم تسليم واحدة يكتفي يميناً شيئاً يزيلاً ويسلم تسليم واحدة، وكان الغالب على حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم إلى سليمتين. قال التسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة، الصحيح في المذهب أن هذه النية ليست ركناً، في المذهب الركن والواجب شيء واحد، الواجب والركن شيء واحد، فنية الخروج من الصلاة ليست واجبة ولا ركنا عند الشافعية، وإنما تستحب خروجا من الصلاة. من الشافعية الركن والواجب واحد واحدة؟ شيء واحد، مفيش تفرقة بين الركن والواجب. خروج من الصلاة جوه المذهب ولا خارج المذهب؟ جوه المذهب. وترتيب الأركان على ما ذكرناه نية الخروج من الصلاة بين الواجبات، ويخرج من الصلاة بمجرد